السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من هذا البرنامج علماء على الهواء. خصصنا هذه الحلقة عن موضوع الإسراء والمعراج. والإسراء والمعراج رحلتان ثابتتان بالكتاب والسنة، رحلة في الأرض ورحلة في السماء. يشرفنا أن نستضيف لحضراتكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ حسين الشامي وفضيلة الشيخ السيد الصالح. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم. من المعلوم للجميع بأن الإسراء رحلة من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى، والمعراج من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، إلى مكان لا يعلمه إلا الله مع تصريف الأقلام، إلى آخر ما سنتعرض له من الإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات المشاهدين. معنى سؤال: أنا كمسلم أؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء، وعاد في نفس الليلة لقناعة بقدرة الله تعالى لتطويع الزمان والمكان لمشيئته. لكن حين سئلت من شخص غير مسلم صراحة لم أستطع أن أجاريه بمنطقه، والذي يقول أن بعض النجوم والتي هي حتما دون السماء تبعد عنا ملايين السنين الضوئية، أي أن الضوء يحتاج لكذا مليون سنة لوصولها، علما أن سرعة الضوء 300,000 كيلو متر في الثانية، والمجرات التي هي أبعد من مجرتنا والتي تبعد بالملايين بالملايين تبعد عن إحداها عن الأخرى ملايين السنين الضوئية، هي أيضا دون السماء حتما. ماذا سيكون ردي على مثل هذا الشخص المادي الذي لا يذكر إلا أرقاما ولا يعي قول الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقدر له كن فيكون؟ أقول الشخص الإنسان: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مسألة مخاطرة غير المسلم أو غير المؤمن بمعجزة الإسراء والمعراج واعتراض هذا الإنسان غير المؤمن على هذه المعجزة بأن السماوات بعيدة عنا بعدا هائلا، وأن هناك بعض الأجرام والنجوم والمجرات تحتاج إلى ملايين السنين الضوئية حتى يستطيع الإنسان بسرعة هائلة أن يصل إليها، هذا الكلام ينبغي أن نرد عليه بالآتي. إذا يعني حاولنا أن نقرب المعنى إلى الإنسان غير المؤمن، لعل الله تعالى يشرح قدره لقبول الحقيقة والإيمان به. الإنسان حينما ينظر في هذا الكون يجد أن هناك أشياء هو يعيشها ويحس بها ولا يستطيع إنكارها. هذه الشمس، هذا الكوكب الهائل، وهو يعلم أن حجم الشمس يزيد أكثر من مليون مرة عن حجم الأرض التي نعيش عليها، ويعطي هذه الحرارة وهذا الضوء الذي لا ينفد ولا ينتهي آلاف وآلاف وملايين السنين. لا شك أن هذا أمر عجيب، لأنه من صنع الله سبحانه وتعالى، من صنع قوة ليست قوة الإنسان، لأن هناك فارق بين المخلوق والخالق. الإنسان عنده قوانين يخضع لها ويتعامل معها ولا يستطيع الخروج عنها، يستطيع استغلالها واكتشافها، ولكن الله سبحانه وتعالى هذه القوانين هو الذي خلقها، وهو سبحانه وتعالى لا يخضع لها، ولذلك يفعل ما يشاء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فحينما ينظر في قضية وقضية الشمس يجد أنها لا تخضع لقوانين البشر ولا لقوانين الصناعة البشرية، ولا للقوانين التي درسها وعرفها. من أين هذه الطاقة الهائلة العظيمة؟ ثم بعد ذلك هذه الشمس الموجودة في الفضاء، ما الذي يحملها في هذا المكان؟ ولما وضعت في هذه المسافة بينها وبين الأرض؟ ما كانت قريبة منا بعض الشيء ولا بعيدة عنا بعض الشيء؟ فإنها لو قربت منا لأهلكتنا وأهلكت كل الحياة على الأرض، ولو بعدت لأهلكت الأرض ومن عليها. هذه أشياء الإنسان العاقل ينبغي عليه أن ينظر فيه، والكون مليء بمثل هذه الأمور. فإذا هو أيقن بأن هذا الكون لا يخضع لقوانين البشر، وإنما يخضع لقوانين قوة عظيمة هي قوة الخالق سبحانه وتعالى. هذه القوة العظيمة، قوة الخالق عز وجل، ليست كقوة البشر المخلوقين الضعفاء. ولذلك حينما يأتينا القرآن الكريم وتأتينا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة إلى بيت المقدس وصعد إلى السماء الأولى حتى السابعة، ثم بعدها إلى سدرة المنتهى وما بعدها، وعاد إلى مكة في جزء من الليل، يجب أن نشعر بأن هذا أمر عادي أمام هذه الأشياء الهائلة التي لا تخضع لقوانين البشر المحيطة بنا من كل مكان. فإذا استطاع الإنسان أن يقارن ويوازن ويقتنع بأن هذا الكون ليس من صنع الإنسان ولا يسير بقوانين الإنسان، وإنما هو من صنع قوة عظيمة هي قوة الله سبحانه وتعالى، ويخضع لقوانين الله عز وجل، والله تعالى يغير هذه القوانين متى يشاء ويصففها كيف يشاء. ولذلك هذه النار المحرقة، هل يستطيع إنسان أن يسلب النار وظيفة الإحراق؟ لا تحرق، لا تدمر، لا يستطيع، إلا أن الله سبحانه وتعالى حينما ألقيها حبيبه في النار ورسوله إبراهيم، قال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وخرج إبراهيم من النار من غير أن يمس بأذى. ولو اجتمع الإنس والجن وجمعوا كل القوانين التي لهم قدرة على جمعها، وابتكروا ما شاءوا من الابتكارات، واستغلوا ما شاءوا من الأشياء التي اكتشفوها وعرفوها، ما استطاعوا أن يسلبوا النار قوة الإحراق. إنما الله سبحانه وتعالى هو القادر على أن يجعلها تحرق أو لا تحرق، هو القادر على أن يجعل الشمس في هذا المكان وأن يجعلها تبنو منا وترتفع عنا، وأن يطفئها وأن يفتتها متى شاء، وهو القادر على أن يأخذ رسوله وحبيبه أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم في رحلة وتستغرق جزءا من الليل، ولكن لو كانت هذه الرحلة من صنع المخلوقين لاحتاجت إلى ملايين السنين حتى يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى المكان الذي وصل إليه، فضلا عن أن يعود منه صلى الله عليه وسلم. ما نسأل أخر؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. سؤالي عندما أخرج إلى رسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، أن من مكان مباشر من مكة إلى بيت المقدس حصل له بعض المعجزات يعني إلهية، فأضعف من شو من هالمعجزات. والسؤال الثاني عندما أرجع إلى السماء، كان هناك لقاء مع خازن النار مالك، وروى النبي صلى الله عليه وسلم بعض يعني الشواهد والأشياء التي تتيحة الناس في داخل جهنم، وأيضا تكلم يا رضوان وقال له بعض الأشياء التي تسوي له في الجنة، ممكن تعرفون من بعض هذه الأشياء؟ جزاكم الله خير. شكرا. وبدي الشيخ تستوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. معجزة الإسراء والمعراج معجزة لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، والمعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبي تصديقا له في دعوة. وبالنسبة للسؤال الأخ الذي يسأل عن المشاهد التي رآها الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج، هي كثيرة. رأى الرسول صلى الله عليه وسلم طب البشري آدم، وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، فإذا نظر إلى من هم عن يمينه سر واستبشر، وإذا نظر إلى من هم عن يساره حزن وتألم. فسأل جبريل عليه السلام: من هؤلاء الذين هم عن يمين أبينا آدم؟ قال: هؤلاء المطيعون من أبناء آدم، الصالحون من أبناء آدم. ونأخذ من هذا أن فطرة الأب دائما تصرف لصلاح أبنائه ولتقواهم ولطاعتهم لربهم. فأبو البشر آدم يصر بطاعة أبنائه ويستبشر بمصيرهم ومآلهم ورجعتهم إلى الله سبحانه وتعالى. والأسودة النسمات التي عن يساره، عن يسار أبو البشر آدم، إذا نظر إليهم تألم وحزن. هؤلاء هم عصاة من أبناء آدم، وهذه أيضا الفطرة السليمة. فالأب دائما يريد من أبنائه أن يكونوا صالحين، ويغضب إذا وجد أبنائه على درجة بعيدة عن الطاعة ووقعوا في المعصية، يغضب ويحزن لذلك. من بين المرائي التي رآها والمشاهد التي شاهدها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، أنه رأى أناسا يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، يزرعون في يوم ثم يجدون نتيجة زرعهم في يوم آخر. وهذه صورة تدعو إلى العجب، فنحن نعلم بمخاييسنا الأرضية وما يقع تحت أبصارنا، أن الزارع لا يمكن أبدا أن يزرع في يوم ويحصد في يوم آخر. من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله من أمتك، ثمار الجهاد، ثمار سريعة الجنة بأسرع ما يمكن. تجد المجاهد يجد ثمرته إن في الدنيا أو عند لقاء الله سبحانه وتعالى. في الدنيا نصر وغنيمة، وعند الله سبحانه وتعالى شهادة وحياة. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. أي صورة من صور المجاهدين في سبيل الله عز وجل، يزرعون في يوم ويحصدون في يوم. من المشاهد التي رآها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، في ليلة الإسراء والمعراج، رأى أناسا يعرض عليهم لحم طيب ناضج، ولحم نتن عفن، فيتركون اللحم الطيب النضيج ويأكلون من اللحم العفن النتن. فاستغرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي مخلوق كائن من كان استغرب لهذه الفطرة، كيف تكون الطيب الطاهر ويذهبون إلى الخبيث العفن النتن؟ من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين رزقهم الله عز وجل الزوجة الحلال فيتركونها ويذهبون ويرتمون في أحضان العاهرات الفاجرات. هذه الزوجة الحلال، هذا شيء طيب، كيف يتركون الطيب ويذهبون إلى هذه الصورة الكئيبة الكريهة الخبيثة النتنة العفنة؟ هؤلاء الذين يتركون الحلال ويذهبون إلى العاهرات. وأيضا المرأة التي تترك زوجها الطيب وتذهب وترتمي في أحضان عاهر فاجر ساقط هابط من أولئك المنحرفين على ظهر الأرض. هذه أيضا صور رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى الرسول صلوات الله وسلامه عليه قوما تردق رؤوسهم بالحجارة، وكلما ردخت بالحجارة عادت سليمة كما كانت، ويأتي هذا ويضربهم على رؤوسهم ويهشم رؤوسهم بالحجارة. من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ زيادة في العذاب، تكرار العذاب عليه. من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين ينامون عن الصلاة ولا يؤدونها. هذه أيضا صورة من الصور التي رآها، مشهد من المشاهد المشاهد التي رآها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. في هذا المشهد يبين تساقل الناس الذين يتثقلون عن تأدية الفريضة المفروضة. تأدية الفرائض المفروضة، الفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى الصلاة. هؤلاء الذين يتثقلون وينامون عن الصلاة تربط رؤوسهم بالحجارة، وكلما هشمت عادها الله سبحانه وتعالى، وتربخ كذلك عاد عليهم التكرار بهذا العذاب جزاء وفاقا. كلما استيقظوا لم ينتبهوا، فما داموا لا ينتبهون للخير فلا بد ان يكون جزاؤهم على هذا النحو. راى الرسول صلى الله عليه وسلم اناسا يسبحون في بحار الدماء، وكلما وصلوا الى بر النجاه سلط الله عليهم من يضربهم في رؤوسهم حتى يعودوا مرة ثانية في هذه البحار، وكلما حاولوا الخروج منها سلط الله عليهم من يضربهم في رؤوسهم. من هؤلاء يا أخي جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون الربا من هذه الأمة، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين يأكلون الربا لا يفيقون أبدا، وكلما أرادوا أن يصلوا إلى بر النجاة يسلط الله عليهم من يعيدهم مرة ثانية إلى هذا البحر المخيف من الدماء. رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مشاهد عدة كثيرة، لو أردنا أن نستعرضها لوجدنا الأمر يطول. منها أولئك الذين أعطاهم الله عز وجل يدا وفي أيديهم أظافر من نحاس يخبشون بها ألسنتهم، يقطعون بها ألسنتهم. من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يغتابون وينمون ويكذبون من هذه الأمة، يقطعون ألسنتهم بأيديهم وبأظافرهم. هذه صور من المشاهد التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المشاهد التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فيها عوامل البناء كالجهاد والطاعة، كما رأينا في أبناء آدم الذين هم عن يمينه كان يصر بهم أبو البشر آدم عليه السلام. ورأى أيضا مع الرسول صلى الله عليه وسلم أولئك الذين يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، ورأى في مقابل ذلك معاول الهدم في الأمة، فالذين يأكلون الربا، الذين يرتكبون الحرام، الذين يتساقلون عن الطاعة، الذين يشربوا، الذين لا يؤدون أوامر الله عز وجل. هؤلاء أيضا من الذين يعيشون في الغيبة والنميمة والكذب، هؤلاء هذه كلها معاول هدم في الأمة. فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة مشاهد تدل الأمة على عوامل البناء في الأمة، وتحذر الأمة من معاول الهدم فيها، وهي هذه الصورة التي نأخذها من المشاهد التي رآها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. رأى رضوان خازن الجنة ويستقبل الطائعين من عباد الله عز وجل، والجنة طيبة الجنة مفتحة الأبواب لا يدخلها إلا المطيعون. ورأى مالك خازن النار بصورة مخيفة يستقبل بها أولئك العصاة، وكما يقول الله سبحانه وتعالى عن مالك وعن الذين يعيشون في النار ويدخلون فيها: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن ما أكثركم للحق كارهون. هذه صورة من الصور التي مشاهد من المشاهد التي رأى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. إن المشاهد قبلت مولانا دي ثابتة بالكتاب والسنة والأدلة ثابتة في إضافتها الصغول في الشيحة. هذه المشاهد التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج جاءت في الأحاديث الصحيحة، لأن الأحاديث التي ذكرت عن معجزة الإسراء والمعراج في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في مسند الإمام أحمد، في سنن الترمذي وغيرها من كتب السنة، جاءت فيها هذه المشاهد. وهذه المشاهد هي تمثيل وتشبيه لتقرب المعنى المراد تعليمه للمسلمين حتى يكون المعنى واضح وقريب. وهذا دليل على يسر الإسلام وأنه صالح لكل طبقات البشر، لأن عملية التشبيه تقرب المعنى، تجعل الإنسان يفهم المعنى فهم سريع وواضح وبين. في الحديث مثلا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الرجل الذي يصنع الحصير الحصر يضع عود وبعد عود آخر يضيف إليه ثم يضيف إليه ثم يضيف إليه حتى تصبح هذه الأعواد متراصة متلاصقة فتغطي المكان الذي تفرش فيه. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. كل فتنة تعرض على القلب ويرضى بها الإنسان تغطي جزء من القلب صغير ويضاف إليها جزء آخر حتى يغطى على القلب بالخبائث والفتن والعياذ بالله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأي قلب أشربها نكتت فيه نقطة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نقطة بيضاء. ولذلك يجب شرعا على الإنسان ألا يطمئن إلى المنكر، يجب أن ينكره. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقرب هذا المعنى من ذهن المسلم، لأن الفتنة هذا شيء معنوي، والقلب شيء في داخل الإنسان له أحاسيس وله مشاعر وتقلبات ويتأثر. يريد أن يقرب الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المعاني ويركزها في قلب المسلم وفي مشاعره، فيشبه له الأمر بأشياء ملموسة محسوسة يراها ويدرك معناها بسهولة. الرجل الذي يصنع الحصير يضيف عود إلى عود عودا إلى عود حتى تصير حصيرة كبيرة تغطي المكان. كذلك الفتن تعرض على الإنسان ويرضى بها فتكون هناك غطاء على القلب من الفتنة، غطاء بعده بعده بعده حتى يغطى على القلب والعياذ بالله تعالى. فمن كان يخاف على قلبه عليه أن لا يرضى بالمنكر وإنما ينكره على قدر ما يستطيع كما جاء في الحديث. ومن رضي بهذا المنكر وسر به وفرح له وشارف أصحاب المنكر فيه فإن قلبه يغطى عليه بالفتن حتى يصير قلبا أسود والعياذ بالله تعالى. فالمشاهد التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام الذين كما تفضل مولانا الشخصين الذين يزرعون ويحصدون فيهم محصودا فيهم، الذين يذبحون في بحر من الدماء، الذين ترضخ رؤوسهم بالحجارة لأنهم يتساقلون على الصلاة، هذه المشاهد تقرب المعنى المقصود للمسلم. وكأن الله سبحانه وتعالى يريد لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى الأمة بهدية من أكمل وأجمل الهدايا، فهو عائد من سفر من رحلة عظيمة، فكيف يعود خالي الوصاف؟ أنه يحمل لأمته معه أشياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاد من رحلة الإسراء والمعراج بأعظم هدية وهي الصلاة، ولم يكن الأمر قاصرا على هذه الهدية العظيمة، وإنما هناك هذه المشاهد قصها على أمته حتى يتعظوا ويعتبروا ويستفيدوا ويستقيموا حتى يضمن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك ينبغي أن يكون هذا شأن المسافرين، أن يعودوا من رحلاتهم لا ينقلوا إلى قومهم أشياء فيها الفساد والانحلال والأذى والضرر، وإنما ينقلوا إليهم ما رأوا من حسن ومن نظام ومن جد ومن اجتهاد، وأن يحملوا من الهدايا معهم إن استطاعوا ما يفيد الأهل ويفيد الأقارب ويفيد الأولاد. فلا تكون الرحلة عبارة عن عبث في الذهاب والهدايا والمعلومات والعودة، وإنما المؤمن دائما كالنحلة إن وضعت طيبا طيبا للعسل، وإن وقفت على عود نخر لم تكسر. النحلة فيها خير خفيفة وهي تعطي للناس شيئا طيبا عظيما، النحل فيه شفاء للناس العسل. فالمؤمن يستفيد من هذه المعاني تقرب إليه ويفهمها بسرعة، ويعلم أن الإنسان المسافر ينبغي عليه أن تكون رحلته مفيدة ونافعة له ولمن يلقاه، سواء في البلاد التي وصل إليها أو البلد التي يعود منه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قابل آدم وبعض الأنبياء والرسل سلم عليهم وأثنى عليهم وتكلم معه صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الرفاء فيه خير لهؤلاء الأنبياء والمرسلين، وكان فيه خير لرسول الله وللأمة، وعاد لهم بهذه الهدايا العظيمة عليه الصلاة والسلام. معنى سؤال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصلا أريد أسأل هذا السؤال المهم لدي، لماذا لم يصدق الكفرة رسول الله عليه وسلم الإسراء والمعراج؟ والسؤال الثاني، من منهم صدق ذلك؟ والسؤال الثالث، هل هذه معجزة؟ وشكرا. شكرا. أبو شفيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما لماذا لم يصدق الكفرة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عاد من رحلة أو معجزة الإسراء والمعراج؟ فالسؤال ينسحب على رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا يعرفونه صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يبعث بالصادق الأمين، وعندما نادى وهو على جبل أبي قبيس يا معشر قريش إلي إلي، ثم قال لهم عندما اجتمعوا، لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. فقال لهم إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة. هنا انقلبت عليه قريش، بل رفض هذه المقولة أقرب الناس إليه وهو عمه أبو لهب، قال له تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنذر الله سبحانه وتعالى تبا على دعوة أبي لهب بأن يقطع الرسول حتى تصل أبي يقطع، قال تب كذا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، فأصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورة الله نزلت تبا على أبي لهب. سؤال ينتهي على الدعوة والرسالة، مش على معجزة الإسراء والمعراج. عندما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، فلما صارحهم بهذه الرسالة وأعلنهم بها وأظهرهم عليها وبأنه مبعوث الله عز وجل إليهم مرسل إليهم من الله سبحانه وتعالى، قالوا له رفضوا دعوته ووقفوا من هذا الموقف. وعندما هيئت له هذه الرحلة المعجزة معجزة الإسراء والمعراج أيضا، كانت قريش قد بلغت مبلغها في العناد والصب والابتعاد عن الدعوة وعن الداعي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم بهذا أرادوا أن يأخذوا منها سببا لرفضها، وكيف يتسنى لك أن تذهب في ليلة إلى بيت المقدس، من مكة إلى بيت المقدس، من البيت الحرام إلى بيت المقدس في ليلة، وأيضا تقول إنك أرجى بك إلى السماء السابعة، كيف يتسنى لك هذا ونحن هذه الرحلة الأرضية نضرب أكباد الإبل عليها شهرا ذهابا وشهرا إيابا، لتتسنى لك في أقل من ليلة؟ وبحثوا في كل مكان عن صادق أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يا أبا بكر أرأيت إلى ما يقوله صاحبك؟ قال ماذا يقول؟ قال يقول إنه عرض أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في هذه الليلة ثم عاد وعرض به إلى السماء السابعة. قال إن كان قد قال فقد صدق. قالوا أصدقه؟ قال نعم أصدقه، إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، إني أصدقه في الخبر يأتيه من السماء، الوحي يأتيه من السماء، أفلا أصدقه في خبر الأرض رحلة أرضية من المسجد الحرام للمسجد الأقصى، فسمي منها نقتل من هذه الليلة أو من هذا التصريح بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كانت امتحان، امتحان لثبات المؤمنين على دينهم، وامتحان أيضا لمن لهؤلاء العصاة جاءهم بمعجزة مادية، فقال له إن كنت صادقا فأخبرنا عن المسجد الأقصى، كنت صادقا أخبرنا عن المسجد الأقصى ماذا وجدت فيه؟ فقال لهم وجدت المسجد في الله سبحانه وتعالى بينه له تماما، والله يصفه لهم وصفا دقيقا، أبوابه كذا، شكله كذا، تصميمه كذا، في هذه الليلة حدث كذا، ظل يصفه لهم وصفا دقيقا. ثم قال لهم في أثناء عودتي وجدت قافلة من القوافل الآتية إلى قريش، ووجدت فيها إناء، فيه ماء، وشربت من هذا الإناء، وفيها جمل شكله كذا، وفتقوا إليكم بعد فترة، وفعلا جاءوا وأخجأت القافلة كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخبروا أيضا بما حدث وبما أخبرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهناك مع هذه الحقائق الدامغة التي لا يمكن أبدا أن يطرأ عليها شك، انطرحوا، وهذا شأن الكفار والمعاندين والمغربين دائما. طلب الصرافين أنهم كانوا يحرصون على أنجاب لهم، فكيف يسلمون بهذا الرجل المبعوث الذي كان يتيما، كيف يسلمون له؟ أبو جهل عليه لعائن الله تكره يقول كنا وبني عبد مناف في الشرف سواء، في الشرف سواء، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، حتى إذا أصبحنا وهم كفرسي رهان، ما في واحد سابق الآخر، قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فأنا لنا ذلك، والله لا نؤمن به ولا نصدقه. أدي أبو جهل عناد، عناد طبعا، عناد وحرص على إن على أمجاد معينة هم يحرصون عليها. فأخونا الزبا كان يقول إيه، هل هناك من الكفار من صدقوا؟ صدقوا، لكن العناد جعلهم ينكرون ويجحدون، كما يقول الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها لكن نفوسهم مصدقة، واستيقنتها أنفسهم ظلم، جحدوا بها ظلما وعلوا، علوا غطرسة، يعني ما نؤمنش بيه ده، ما نصدقوش، والله لا نؤمن بيه ولا نصدقه. شو هذا كلام أبو جهل؟ هم مصدقوا في قرارة نفوسهم، الحق أبلد والباطل لجلج، لكنهم مع وضوح الحق وظهوره لا يصدقون به، فرفضوا، والله لا نؤمن به ولا نصدقه. إن رفضوا فقد رفضوا الخير لأنفسهم، وقد حكموا على أنفسهم بالشر والمعصية والضياع، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. السؤال الثالث سأكون بيقول إيه؟ بيقول هل هي معجزة؟ أيضا معجزة، نحن نعيش في رحاب معجزة، معجزة مستمرة وباقية ودائمة، هي إلى يوم القيامة معجزة مادية ومعروفة تماما، ومعجزة روحية ومعجزة غيبية، هذه معجزة الإسراء والمعراج، نحن نعيش في رحابها، وهي معجزة لأن أمر خارق للعادة. تعريف المعجزة الذي عرفه العلماء يقولون إن المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبي تصديقا له في دعواه في نبوته، تصديق له في هذه النبوة، وهي معجزة فعلا، ولا يشك في هذه المعجزة أحد، ولا يمكن أبدا أن ينكرها إلا جاحد كما تحدثنا سابقا.